جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب. جنة الأعشاب برنامجكم، برنامج محبوب وبرنامج مشاهد وبرنامج متابع من خلال الشاشات العربية، أيضا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك، أيضا من خلال صفحتنا جنة الأعشاب على اليوتيوب. هذه الصفحة المتابعة والكل ما شاء الله متابعها ومتابع كل شيء جديد احنا بنقدمه لصحتنا ولبشرتنا ولشعرنا ولأبداننا، تغذية أجسامنا بكل شيء مفيد. الأعشاب لها فوائد، سبحان الله. والأعشاب لها أضرار، لكن اللي بيعلمها بيعلمها، واللي ما بيعلمها لازم احنا نذكر أضرار الأعشاب. ودائما أنا بذكر فوائد الأعشاب وبقدر ما بستطيع أني بذكر أضرارها. مشاكل البشرة، التصبغات اليوم، الكلف والبقع الداكنة على الوجه. مالك كلف؟ والله لا خليت ولا نوع كريم ولا خليت دكتور ولا خليت ليزر، مش مستفيد. ليش؟ نساءنا وأجدادنا زمان كانوا يتخلصوا من الكلف، كلف الولادة، التصبغات، ضربات الشمس، الوجه مقسوم لونين، لون فاتح ولون غامق، بقع سوداء على الإيدين وكلف الإيدين وكلف الجسم وكلف الصدر، فكانت الناس تستفيد. واليوم مع خبير الأعشاب حسن خليفة بإذن الله سبحانه وتعالى راح أعطي وأشرح أسباب وعلاجات الكلف والوصفات الطبيعية اللي من بيوتنا قدر المستطاع، والبقع والتصبغات الداكنة على الجسم، أيضا على الأكواع، أيضا تحت الأبط، أيضا لا حياء بالعلم المناطق الحساسة، بشيء بسيط نستفيد منه اللي الله بيقدرني عليه. يعني لو قدمت معلومتين ثلاث كل واحد استفادت منها، فبالتالي إن شاء الله إنه يخف الكلف. روحوا كلفاتكم. كيف بدنا نخلص من الكلف؟ وليش الكلف؟ بشوف وجهي بالمراية كل يوم بعد ما أغسله بحكي يا ويلي هالكلف، يا ويلي التصبغات. بتعكس الصورة الواضحة لوجهك، وكيف بدهم يشوفوك الناس بدون الميك اب؟ على طبيعتك المرأة جميلة، لكن في تشوهات من الحمل، من الولادة، من الأدوية بتسبب الكلف، فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. نشرح أسباب ظهور النمش والكلف. هي بقع داكنة نتيجة خلايا وبتتصبغ على جلدنا وبتشوه جلدنا. البعض بيحكي لك أنا الكلف حلو والله إذا كان على الصدر وعلى الرقبة، مثل بعض المذيعين أو المذيعات. أيضا من الأسباب تغيير الهرمونات والاضطرابات عند النساء في فترة الحمل، وبنسميه ما بعد الولادة كلف الحمل وتصبغات ما بعد الحمل. أيضا تناول حبوب منع الحمل وأدوية الهرمونات البديلة بتسبب الكلف. هلا اللي بتحكي لك أنا مالي كلفت وما بتعرف، إحنا بدنا نعرفها إيش بعض الأسباب. من حقي إني أنا أذكر حتى اخواتنا يعرفوا ايش اللي بيسبب الكلف. حبوب منع الحمل، الهرمونات البديله اللي بتاخذها النساء بتكون مش معدله الهرمونات، عندها تكيس وتكلس بالمبايض، لخبطه بالدوره الشهريه، بعض مستحضرات التجميل بتسبب تهيج البشره، ايضا تصبغات، استخدام الزيوت الغير اصليه، زيت اللوز المضروب، زيت جنين رمح المضروب، الزيوت الغير معروفة، الميك أب المضروب الغير معروف. فبالتالي هذه كلها عوامل بتساعد. فكيف إحنا بدنا نستفيد؟ بنستفيد إذا بعدنا عن هذه المستحضرات، نحمي بشرتنا. أيضا كثير من النساء عندها استعداد وراثي إنه يكون عندها الكلف، أمها بتكون مكلفة وجدتها وخالتها وما أشبه. فبالتالي بنكون حريصين بإذن الله سبحانه وتعالى، وكثير من الأمراض، سوء التغذية، قلة شرب الماء تعمل تصبغ بالبشرة وجفاف بالبشرة وشيخوخة البشرة. فبالتالي بنكون حريصين بعون الله سبحانه وتعالى عليكم بوصفاتنا. فبالتالي احنا بدنا نستخدم الكريمات الواقية من الشمس، ونحمي بشرتنا من أشعة الشمس، من عوامل الجو، حتى نبعد شبح الكلف والتصبغات وضربات الشمس، وبالأخص اللي بشرتها دهنية مع ضربة الشمس ما شاء الله، تقولي بقلي زيت على البشرة تتحمر. لكن بدنا نكون حريصين، في كثير من النساء عندها حساسية البشرة، لازم انه نجرب اي وصفة على باطن اليد من الداخل، نتركها شوي، اذا ما عندي تحسس يلا نطبقها على البشرة، او القليل منها على الخد، نتركها 10 دقائق ربع ساعة، بنشطف بنشوف. مش انا اروح اسمع هذه الوصفة واحطها على وجهي وبعدين يا ويلي يتحسس وصار أحمر وحكة ومش قادرة، ونصير نعطيها ماء الورد والنشا اللي تخلص من هذه المشكلة وعصير البطاطا. كثيرات من النساء بتتعرض للكلف أكثر من غيرها، بتشوفوا نساء مثل جدتي وجدتكم، بعضهم ما عندها كلف، بشرتها تحكي انه بشرة بنت عمرها 18 19 20، ما في كلف. بعكس هذه الايام صبايا 17 و18 19 و20 مدرب وجهها تصبغات ومن الميك اب وكل يوم، وتنفيخ شفايف وتنفيخ خدود واستخدام زيوت مضروبة مش اصلية، بتدفع الثمن على بشرتك. فبالتالي مين اللي معرض؟ النساء اكثر من الرجال معرضات للاصابة بالكلف، والحوامل اكثر عرضة للتعرض للكلف من غير المتزوجات. احنا نحكي الحوامل يعني متزوجة. فبالتالي بدنا نعرف مين اللي بيصيبه الكلف. صاحبات البشرة الداكنة اكثر من البيضة عرضة للكلف، والشقراوات بنجدها شقرة بتكوني بيضة وعليها شقار ودائما الكلف ضارب وجهها، حتى للصبايا حتى لو مش متزوجة. فبالتالي هذول الناس اللي بيصيبهم الكلف أكثر من بعضهم. البشرات، أنواع الكلف. آسف، لا شاي ولا ينسون ولا شي شاربين اليوم، يلا لكن بدنا نعطيكم شيء مفيد بعون الله سبحانه وتعالى. في من الكلف، الكلف العميق والكلف السطحي الخارجي على الجلد، نوعين من الكلف، لكن الأسباب ذكرناها إحنا. الكثيرين من النساء أو الكثيرات من النساء بتروح بتلجأ للليزر. أنا ما بدخل، لكن كثيرين بحكي لك أنا والله إني ما خليت ولا زيت اللي استخدمته ولا كريم، ما بنعرف شو الكريمات، لكن من الزيوت والله على مدار 20 عام بتعامل مع النساء أعطت نتائج وما شاء الله وجهها رجع مثل القمر، لأنه بتحصل على العسل الطبيعي لبشرتها، بتفردو ماسك على بشرتها، بتستخدم قناع مثلا البطاطا مثلا الموز مثلا الفراولة مع مثلا ماء البصل، مثلا مسح بخل التفاح، تستخدم ماء الورد الطبيعي، ايش رايكم؟ هذول لحالهم اذا كانوا طبيعيات والله بيعطوا نتيجه، بغذوا البشره بتخليها تخلص من الشوائب كافه اللي موجوده فيها. ولا اروع من خل التفاح الطبيعي بقطن ننظف فيه الكلف ونضيف عليه ماء الورد، او نضيف عليه ماء البصل او عصير البصل. البصله قاسيه، تتقشر تتقطع تنحط بالخلاط قطع، بنصب عليها الخل، بنشغل الخلاط، بنعصرهم، بنستفيد منها يوميا. وهذه من المجربات باذن الله سبحانه وتعالى. ايضا مفيد للي عندها البشره الدهنيه، وايضا للي عندهم حب الشباب، بتخلصوا من هذه المشكله بخل التفاح والبصل او ماء البصل او عصاره البصل. وكثيرات من النساء بتقول لك والله انا ما احب اني احط البصل واقعد اجلي ومش عارف شو، ما بدها كل شيء جاهز مجهز، بتقول لك بدي كريم. فبالتالي بننصحها بنقول لها والله الكريم ما بعطيك نتيجه البصل او ماء البصل، خذي قطعه البصل قطعيها مدوره ومرريها على وجهك وارمي، يلا بعوضك الله بالبصلات. وفعلا بخفف عليهم بشكل جنوني حتى لحب الشباب. هذه الخلطة تصبغ وكلف وحتى للبهاق مفيدة هذه الوصفات. فبالتالي بنستفيد بعون الله سبحانه وتعالى. كيف بدنا نتخلص من الكلف والأساليب اللي بتساعد على الوقاية من الكلف؟ أيضا لازم نحكيها ولازم تفهم. أول شيء لازم نكثر من شرب السوائل والعصائر، بنغذي البشرة داخليا بالفيتامينات. هذه بشرتنا بدها غذاء. إذا إحنا بنتعب داخليا بشرتنا بتتعب داخليا، وشعرنا بيتعب داخليا، ونظارة عيوننا بتتعب بتبين شاحبة ومش مريحة. بينما أنا نايم كويس وشارب مي كويس وجسمي مش ناقصه فيتامينات، شوفوا نظارة البشرة مش شاربة، ومش شاربة عصير، وأكل مش كويس، حتى تشقق الشفايف، غير جفاف البشرة، مش مغذية البشرة. فبالتالي بدنا نكون حريصين دائما نستخدم الواقيات، واقيات الشمس، ونجددها كل ساعتين. بتقول لك أنا والله إني طالع على الشغل، أنا بشتغل سكرتيرة ولا بشتغل عند دكتور ولا بشتغل في صيدلية ولا بشتغل في شركة، الصبح لما أطلع بكون في شمس وبكون، فأنا بحط الواقي ولما أروح بكمله. الواقي فقط كل ساعتين بتبدل، لازم يتبدل، تنمسح البشرة ويتجدد، ولا مش مرة واحدة استخدامه، كل ساعتين، صيف وشتاء، مطر ثلج، لازم تستخدميه وانت طالعة، خصوصا اذا انت معرضة للكلف، معرضة انه عندك تصبغ ببشرتك. فبالتالي دائما نزيل مستحضرات التجميل بماء الورد، ما نخليها طبقات فوق بعض، نخنق البشرة وبنتعبها وبنشفها من مص. هذه المستحضرات كلها بتمتص، تعرفوا سوائل البشرة، الرطوبة الموجودة في جلدنا كلها بتروح. مكياج، بدي مكياج، أنا بدون مكياج ما بطلع، كل الناس عارفيني إن أنا بنفخ شفتي الفوق ومش عارف شو، أنا دائما عيوني بالمسكارة أو ما بدها. ما في بعد المرأة على طبيعتها، جمالها في طبيعتها مهما كانت، لو عينها صغيرة ولا وزيعة أبدا. أما ليش أنا أضحك على نفسي طالعة على الشركة ولا على الشغل؟ أنا على طبيعي. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليفة.